بحار الشوق تغتسل يا هموم الحب يا قبل في بحار الشوق تغتسل كلما قلنا صفى زمن رجعت كالريح تشتعل يا هموم الحب يا قبل في بحار الشوق تغتسل كلما قلنا صفى زمن رجعت كالريح تشتعل أي هذا القلب كيف لنا هرب من خطوه الملل أي هذا القلب كيف لنا هرب من خطوه الملل أيدوم الحب تسألني حلوة جنت بها السبل أي هذا القلب كيف لنا Thank you.